الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما ابتدانا به من البحث في كتاب سلاسل الذهب للعلامة الزركشي، ونذكر في هذا الدرس في هذا اليوم الأدلة المختلف فيها. الفصل الذي قبله وهي قوله مثلا يا شيخ وصورة الفضل أن السؤال في المسألة تقع في فصول متعددة فتعين منها، يعني تعين منها صورة واحدة. مثلا القتل بالمثقل، السؤال كان عن القتل بالمثقل فتفرض المسألة في الضربة الواحدة بالعصا الصغيرة. ليس الصواب يا شيخ أن يكون بالعصا الصغيرة، هي جزء من المثقل الصغيرة. الصغيرة والصغيرة أيضا مثقل، ليست حادة، ليست مما له مور في الجسم، فبالتالي هي من القتب المثقل العصا الصغيرة. فلأنه قد وقع الاختلاف في الضربة الواحدة بالعصا الصغيرة هل هي قتل بمثقل أو لا، أو ليس بقتل، بالتالي لا يثبت فيه قصاص. السؤال كان عاما والجواب كان فرق قلبه وضعف في جزية أو عن قتل المسلم بالذمي فيفرض في المستقبل. قتل المسلم بالذمي مسألة عامة، فيفرض، فيأتي الجواب ويقول المسلم لا يقتل بالمستأمن، فيقول أنا لا أبحث المستأمن، بحث عام في الذمي. في هذه هذا كل فرض. لا، لو قال الكافر لكان كلاما خاطئا ولا يدخل بما نحن فيه. الذمي المستأمن وقع الخلاف فيه، هل له أحكام الذميين أو أنه باق على أصله من كونه حربيا؟ الخلاف صورة خاصة وقع الاختلاف في دخولها في الحكم العام، لكن لو قال في الكافر، الكافر أعم، لو قال عن قتل المسلم بالكافر فيفرض في الذمي، حينئذ يمكن أن يدخل. أما أن يكون العكس، يكون الجواب عاما السؤال خاصا، فهذا لا إشكال فيه. لذلك ورد في حديث أنا توضأ، حديث ماء البحر. في المسألة السابقة هل من ينبني خلاف فيها على من قال اشتراط في النظر خلو الذهن عن اعتقاد معين أو الشك؟ نعم، نقرأ في الدلائل المختلف فيها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله في كتابه سلاسل الذهب، الكتاب الخامس، في دلائل اختلف فيها. مسألة: اختلف أصحابنا كما قاله الماوردي والروياني في أن أصول الأشياء أهي على الحظر أم الإباحة، وفرع عليها حكم الشعر المشكوك في طهارته ونجاسته، ونزعه الشيخ ابن الرفعة وقال هذا الخلاف يتفرع على القول بالتحسين والتقبيح، ونحن لا نقول به، أي فلا يحسن التفريع عليه. وهذا عجيب منه، لأن الخلاف أن الأصل في المنافع الإباحة إنما هو فيما بعد الشرع بأدلة سمعية، وتلك المسألة فيما قبل الشرع، وكأن ابن الرفعة توهم اتحادهما وليس كذلك. والترجيح أيضا مختلف فيهما، ففيما قبل الشرع الراجح التوقف، وفي هذه الراجح الإباحة، وهو قول أصحابنا. قلت: ويتجه أن يبنى على هذه المسألة خلاف آخر حكاه الماوردي أيضا في كتاب الصيد، فقال: إذا تعارض ما يوجب الحظر والإباحة اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من سوى بينهما واعتبر ترجيح أحدهما بدليل آخر، ومنهم من غلب الحظر وهو قول الأكثرين انتهى. ولك أن تقول مما يرجح قول الأكثر أن الدليل المحرم فيه كررت المفسدة، وعناية الشارع والعقلاء بدرء المفاسد أكثر من اعتنائهم بجلب المصالح. عندنا نسخة أخرى، أن الدليل المحرم فيه كررت المفسدة كذا. طيب، هذه القاعدة متعلقة بحكم الأفعال، هل الأصل فيه الإباحة أو الحظر؟ وليعلم بأن المسائل على أربعة أنواع. النوع الأول ما فيه دليل إباحة، فهذا حكمه الإباحة. النوع الثاني ما فيه دليل تحريم، فحكمه التحريم. والنوع الثالث ما ليس فيه دليل، لا إباحة ولا تحريم، فما الحكم فيه؟ قسم أهل العلم هذه المسألة إلى قسمين. القسم الأول فيما كان قبل ورود الشرائع، وقد ذكر المؤلف في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول بأنها على الإباحة، والقول الثاني بأنها على الحظر، والقول الثالث بأنه يتوقف فيها. وبنى المسألة على مسألة التحسين والتقبيح العقلي، فإن من قال بأن أحكام الأفعال قبل ورود الشارع على الإباحة أو الحظر إنما أخذ هذا الحكم من العقل، كأنه جعل العقل يحسن أو يقبح. ومن قال يتوقف في هذه المسائل قال العقل لا يحسن ولا يقبح، ومن ثم لا يصح لنا أن نحكم بحكم قبل ورود الشرائع. وهناك قول رابع في المسألة، هو أن فرض هذه المسألة خطأ، وأنه لا يوجد وقت ولا زمان قبل ورود الشرائع. منذ خلق الله آدم أمره ونهى، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وبذلك تعرف أن من بنى على هذه المسألة فروعا فقهية فإن بناءه لا يصح، كما فرع بعضهم على هذه المسألة حكم الشعر المشكوك في طهارته ونجاسته، لأنه بالاتفاق قد جاء الشرع فقرر حكما أصليا، وهو المسألة الثانية. إذن القسم الثاني حكم الأفعال قبل ورود الشرائع، حكم الأفعال بعد ورود الشرائع. وقد جاءت نصوص شرعية تدل على أن الأصل في الأفعال هو الإباحة، كما في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ومن ثم يحكم بأصل الإباحة. على أنك لاحظ أن المسألة المفرع فيها أثرها في الطهارة والنجاسة وليس أثرها في الحل والحرمة. الفرق بينهما أن الحل والحرمة متعلقة بالأفعال، وأما الطهارة والنجاسة فإنها متعلقة بالذوات. بالتالي يتبين لك وجه آخر من أوجه إبطال تفريع هذه المسألة على قواعد هذا الباب. قد وردت عند أهل العلم قاعدة أخرى وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة، وبذلك تعرف أن قول المؤلف أصول الأشياء فيه نظر، ينبغي أن يكون الحكم التكليفي منطلقا على الأفعال. القسم الرابع من هذه الأقسام إذا اجتمع في المسألة دليلان، دليل تحريم ودليل إباحة، وقد وقف العلماء في هذه المسألة موقفين. الموقف الأول أن هذا أنه لا يرجح بينهما بحسب هذا المدلول، وإنما يطلب الترجيح بشيء آخر. القول الثاني يقول بأنه يرجح دليل التحريم، ولعل هذا القول أظهر لثلاثة أمور. أولها ورود أدلة في الشريعة في مثل هذه المسألة، كما في حديث إذا وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل فإنما سميت على كلبك، وحديث إذا أصاب سهمك فوقع في الماء فلا تأكل ونحو ذلك. الأمر الثاني أنه يترتب على تقديم الإباحة القول بالنسخ مرتين، لأن الأصل الإباحة فكأنه حرم ثم أبيح، فهنا نسخان. وإذا قلنا لتقديم الحظر فحينئذ لا يكون هناك نسخ، لأن الإباحة موافقة للإباحة الأصلية، فدليل التحريم هنا يرفع الإباحة الأصلية، هذا ليس نسخا. وإن كان نسخا فهو نسخ واحد. وبذا يتبين رجحان دليل التحريم. الأمر الثالث النصوص الواردة بالاحتياط، مثل حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد ذكر المؤلف هنا دليلا رابعا، وهو أن ترجيح الحظر يتوافق مع قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يبقى البحث في منشأ الاختلاف في هذه القاعدة، لعل منشأ الخلاف هو هل الحظر والإباحة متساويان في المدلول، أو أن الحظر أقوى من جهة كونه قد رجح أحد الجانبين والإباحة تساوي أو تسوي بين الجانبين، إن الإباحة فيها تسوية. أكثر من والله أنا استشكل كلمة كررت ومعناها أبعدت المفسدة أو ألغيت المفسدة أو درئت المفسدة، يمكن درئت إنها أقرب في الرسم. الدليل المحرم فيه درئت المفسدة. لا، ليس هذا مراده، إن الدليل المحرم فيه درء المفسدة. درء المفسدة. نعم. قال رحمه الله: مسألة استصحاب الحال لأمر وجودي أو عدمي عقلي أو شرعي حجة عند أكثر أصحابنا منهم المزني والصيرفي والغزالي، خلافا لأكثر الحنفية والمتكلمين كالبصري وغيره، ومنهم من جوز الترجيح به فقط، وبنى بعضهم الخلاف فيه على الكلام في بقاء الأعراب، وفي كلام الأستاذ أبي منصور بناه على الخلاف في حكم الأشياء في العقل قبل ورود الشرع، فمن قال إنها على الإباحة استصحب الحال في كل ما يراه مباحا فلا يحضره إلا بدلالة، ومن زعم أنها على الحظر استصحب الحال في المحظورات فلم يبح شيئا إلا بدلالة، ومن توقف لم يستصحب في شيء حالا بحال، ولم يثبت في شيء حظرا ولا إباحة ولا وجوبا إلا بدليل شرعي. ونقل سليم الرازي أنه لا خلاف في أن الاستصحاب العقلي يجب القول فيه، مثل أن يدل الدليل على أن الأشياء كانت على الحظر أو على الإباحة قبل ورود الشرع بذلك، فيستصحب هذا الأصل حتى يدل الدليل الشرعي على خلافه. واختلفوا في الشرعي مثل أن يثبت الحكم بإجماع ثم يقع الخلاف في استدامته، كالمتيمم إذا رأى الماء في حال الصلاة والحائض إذا جاوزها 10 أيام. فذهب شيوخ أصحابنا إلى استصحاب حكم الإجماع حتى يدل الدليل على ارتفاعه، وذهب الحنفية والظاهرية ومتكلم الأشعرية والمعتزلة إلى أنه غير جائز، والحكم يزول بالاختلاف حتى يدل الدليل على بقائه. هل الاستصحاب يراد به إثبات واستمرار ما كان ثابتا ونفي ما كان منتفيا؟ والاستصحاب على أنواع. النوع الأول استصحاب الأوصاف، بأن يثبت وصف في أحد الأزمنة فنستصحب بقاء ذلك الوصف في الزمان الثاني. مثال ذلك: إذا كانت هذه الدار لزيد في العام الماضي، فهل هي له في هذا الزمان؟ إثبات بقاء ملكه لها هذا استصحاب وصف. مثال ذلك: إذا كان زيد حيا قبل سنة ففقدناه، فهل الأصل بقاء حياته يقول لا زال حيا حتى يأتي دليل خلاف ذلك، أو نتوقف ونقول يمكن أن يكون قد مات؟ ومثله أيضا من كان متوضئا في الصباح ورد عليه الشك بعد ذلك، فهل يجوز له أن يصلي صلاة الظهر؟ فهذا استصحاب الوصف، استصحاب أمر وجودي، هل يحتج به أو لا يحتج به؟ جمهور أهل العلم على أنه يحتج استصحاب الوصف، لأن الأصل بقاء ذلك الوصف. وذهب ويدل عليه حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فالمنكر يدعي إبقاء الوصف وهو ملكه للعين المتنازع فيها، والمدعي يدعي خلاف ذلك. حكمنا بقول المدعى عليه حتى يثبت خلافه. فالقول الثاني في المسألة أن استصحاب الوصف يصرح حجة في الدفع وليس بحجة في إثبات حكم جديد، وهذا مذهب الحنفية. ومثاله في المتوفى عنه، ومثاله في المفقود، هل يحكم بوفاته؟ استصحاب وصل حياته يصلح للدفع فلا نقوم بتوزيع تركته، لكنه لا يصلح لإثبات حكم جديد فلا نورثه من قرابته الذين ماتوا في حال فقده. من كان مالكا للبيت في العام الماضي قالوا لمن ادعى عليه بعد سنة لم تقبل دعواهم إلا ببينة، لكننا لا نبيع، لا نمكنه من البيع إلا ببينة، لأن استصحاب الوصف يصرح حجة للدفع لا للرفع أو إثبات حكم جديد. لم يذكر المؤلف منشأ الخلاف في هذه المسألة، أو قال المؤلف بأن الخلاف في هذه المسألة مبني على الاختلاف في بقاء الأعراض زماني، فإن طائفة من الناس قالوا العرض لا يبقى زماني، وما نشاهده مما نظن أنه بقاء للعرض في زمانين وفي الحقيقة عرض آخر. أنت إذا وقفت هذا عرض، صفة عارضة، استمريت في الوقوف ساعة كاملة قالوا كل لحظة أن تقف وقوف جديد ليس نفس الوقوف السابق. والقول الثاني بأنه لا مانع من بقاء الأعراض زمانين، يترتب عليها أن من أجاز بقاء الأعراض زمانين قال بجواز استصحاب الوصف، ومن منع وقال بأن الأعراض لا تبقى زمانين قال لا يجوز أن يكون استصحاب الوصف حجة لإثبات أحكام جديدة. ومنشأ هذا الكلام أن الدليل والبرهان الدال على الحكم في الزمان الأول هل يمكن أن يبقى ليدل على الحكم في الزمان الثاني أو لا؟ المسألة الثانية من مسائل الاستصحاب، استصحاب الحكم العدمي، هذا يشمل استصحاب الإباحة الأصلية، فنقول الأصل في الأشياء هو الإباحة حتى يأتي الدليل على التحريم، واستصحاب البراءة الأصلية هو أن الذمم، ذمم المكلفين، لا يلحقها شيء من الواجبات إلا بدليل، فالأول استصحاب الأول ينفي التحريم والاستصحاب الثاني ينفي الوجوب. وهذا النوع من أنواع الاستصحاب متفق عليه ولا يقول أحد بخلافه، لكن المؤلف أشار إلى وجود خلاف وبناه على مسألة حكم الأفعال قبل ورود الشرع. فمن قال حكمها قبل ورود الشرع الإباحة قال لأنه يصح التمسك بإباحتها، ومن قال حكم الأفعال قبل ورود الشرع التحريم قال يصح استصحاب التحريم، وبالتالي لا يكون هناك استصحاب إباحة. وهذا البناء بناء خاطئ من جهتين: أولا أنه لم يحصل نزاع في قاعدة استصحاب الإباحة الأصلية أو البراءة الأصلية، والثاني أن من قال بالحظر أو التوقف في حكم الأفعال قبل ورود الشرع قال بأن الشرع قد رفع هذا الحكم وجعل الأصل في الأفعال هو الإباحة والأصل براءة الذمم، هذا قاعدة الشرع، هي قد رفعت الحكم الذي كان موجودا قبل ورود الشرع. تقدم معنا أنه أن الصواب أنه لا يوجد أصلا وقت قبل ورود الشرع. يبقى عندنا مسألتان في هذا الباب أو في هذا القسم. الأولى أن كثيرا من أهل العلم قرر أن الاستصحاب هنا ليس لدليل عقلي وإنما لدليل شرعي، وأن الإباحة الأصلية وبراءة الذمة إنما ثبتت بالدليل الشرعي لأن العقول ليست صالحة لإثبات الأحكام الشرعية. الأمر الثاني أن الاستدلال استصحاب الإباحة أو البراءة إنما هو من شأن الفقهاء المجتهدين، وأما العامي فلا مدخل له في هذا الباب. النوع الثالث استصحاب الدليل الشرعي، سواء كان استصحابا لعدم نسخ النص وبقاء إحكامه أو كان استصحابا لعموم اللفظ الشرعي بحيث لا يقضى عليه بالتخصيص إلا بدليل. وهذان القسمان أيضا متفق عليهما، ومن ثم لا نحتاج إلى بيان منشأ خلاف لعدم وجود خلاف فيهما. النوع الأخير كم رقمه؟ النوع الرابع استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف، استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف. والمراد بهذه المسألة أن يكون هناك محل وقع الاتفاق عليه ثم تتبدل إحدى صفاته فيقع الاختلاف، فهل يصح أن نقول اتفقوا قبل اختلاف الصفة على اتفقوا قبل تبدل الصفة على الحكم الفلاني فنستصحب ذلك الحكم في محل الخلاف أو لا؟ وهذه المسألة من مسائل الخلاف الأصولي، ومثل لها المؤلف بمثالين: مسألة المتيمم إذا رأى الماء في حال الصلاة، الفقيه يقول إذا رأى المصلي الماء قبل الصلاة لم يصح له أن يدخل فيها ولا أن يستمر فيها، فكذا في حكم الاستمرار. أو يقول قائل بالعكس فيقول إذا رأى الماء بعد الصلاة لم تبطل صلاته، فكذا إذا رأى الماء في أثنائها، إذا رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة لم تبطل صلاته بالإجماع، فأستصحب هذا الإجماع فأقول فلا تبطل صلاته إذا رأى الماء في أثنائها. والمسألة الثانية الحائض إذا جاوزها 10 أيام، فعند الجمهور أنها تمتنع من الصلاة أنها حائض لوجود الدم. وعند الحنفية أنها تصلي. فقد يقول قائل لو رأت الدم قبل 10 أيام لم يجوز لها أن تصلي بالإجماع، فكذا إذا رأته بعده. هذا استصحاب حال الإجماع في محل النزاع. استصحاب حال الإجماع في محل النزاع من مواطن الخلاف بين الأصوليين. فقال المؤلف شيوخ أصحابنا يرون أن الإجماع يستصحب، أن حكم الإجماع يستصحب. والقول الثاني نسبه للحنفية والظاهرية، يقول بأنه لا يجوز استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. ما منشأ الخلاف في هذه المسألة؟ منشأ الخلاف في هذه المسألة هو أن المستصحب في هذا النوع هل يستصحب الإجماع في محل النزاع وهما متنافيان؟ إجماع كيف تستصحب الإجماع في محل النزاع؟ أو فنقول حينئذ لا يصح هذا النوع، أو نقول بأن الاستصحاب لحال الإجماع في محل النزاع هو استصحاب لمستند الإجماع، لأن الإجماع لا يقع إلا عن مستند. فالمستصحب لحكم الإجماع هو في الحقيقة يستصحب مستند الإجماع، فلعل هذا هو منشأ الخلاف. هل نحن نستصحب الإجماع في محل النزاع وهما متنافيان، أو أننا نستصحب مستند الإجماع وهو لا ينافي وقوع النزاع؟ هذا نفس كلامنا، لأن الذي يقول أنا أستصحب مستند الإجماع يقول أنا أستصحب العلة التي بني عليها الإجماع. شيخ الله أحسن إليك، مسألة الاستصحاب 4 أنواع. النوع الأول نقول أنه قاعدة فقهية استصحاب الأوصاف، وقال أنواع قاعدة أصولية. هل يصح ذلك؟ استصحاب الدليل الشرعي واستصحاب حكم الإجماع هذه أدلة أصولية. أما استصحاب الوصف واستصحاب الإباحة والبراءة فهذه قواعد فقهية. هل يترتب عليها أحكام؟ نقول نعم يترتب عليها أحكام، لكننا لا نطبق هذه القواعد على الدليل. يعني ما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ القاعدة الفقهية تعرف الحكم منها مباشرة بدون حاجة إلى تطبيقها على دليل جزئي. القاعدة الأولى والثانية تأخذ منها الحكم مباشرة بدون تطبيقها على دليل جزئي. بينما استصحاب الدليل الشرعي واستصحاب حال الإجماع لا يمكن أن تأخذ منها حكما لوحدها حتى تطبقها على الدليل الجزئي. ومن ثم قلنا النوعان الأولان قاعدتان فقهيتان، والنوع الثالث والرابع قواعد أصولية. راجح استصحاب الإجماع راجح أنه حجة، لأنه استصحاب لمستند الإجماع فقهي. قال رحمه الله: مسألة اختلفوا في أنه هل يجوز أن يفوض الله تعالى حكم حادثة إلى رأي نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو عالم فيقول له احكم بما شئت فهو صواب، ويصير إذ ذاك قوله من جملة المدارك الشرعية، ويصير إذ ذاك قوله من جملة المدارك الشرعية. فذهب جمهور المعتزلة إلى استحالته، وقال ابن برهان في الأوسط مذهبنا جوازه، وقيل يجوز ذلك للنبي دون العالم، واختاره ابن السمعاني، وذكر أن كلام الشافعي في الرسالة يدل عليه يدل له، ونقل في المحصول عن الشافعي أنه توقف أي في الوقوع. وقال الآمدي نقل عن الشافعي في كتاب الرسالة ما يدل على التردد بين الجواز والمنع، ولكن الثاني أثبت نقلا عليه أثبت نقلا وعليه جرى الأصوليون من الشافعية. وقال أبو الخطاب الحنبلي في التمهيد المنقول عن الشافعي في الرسالة أنه لما علم الله تعالى من نبيه عليه السلام أن الصواب يتفق منه جعل ذلك إليه ولم يقطع، بل جوزه وجوزه غيره. وقال بعض المحققين من أصحابنا لا يصح عن الشافعي، وكلامه في الرسالة مؤول بجواز الاجتهاد لا بهذه المسألة. إذا عرف هذا فالخلاف في هذه المسألة يلتفت على أنه عليه السلام هل كان له أن يجتهد أم لا، فإن قلنا له ذلك وهو الأصح جاز أن يختار ما خطر بباله ويكون صوابا، لأن الله تعالى أخبره بذلك. وجعل ابن برهان الخلاف يلتفت في هذه المسألة على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى أو لأنفسهم، ولم يتضح لي وجهه. هذه المسألة يقال لها مسألة التفويض، والمراد بها الحكم بلا دليل بإذن. الحكم حكم المكلف على المسألة بلا دليل بناء على إذن، وبذلك تعرف الفرق بين مسألة التفويض مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الاجتهاد يكون بناء على دليل، وأما مسألة التفويض فيكون بدون دليل. مسألة التفويض اختلف فيها، وذكر المؤلف في ذلك ثلاثة أقوال. قول يقول بأنه لا يصح التفويض، وقول يقول بجوازه، وقول بالتفريق بين الأنبياء وغيرهم، يجوز التفويض للأنبياء دون من سواهم. ثم أورد كلاما في حقيقة مذهب الشافعي في هذه المسألة، وخلاصته أن الشافعي لم يتكلم في مسألة التفويض على الصحيح، وإنما تكلم في مسألة الاجتهاد. ما هو منشأ الخلاف في هذه المسألة؟ ذكر المؤلف قولين. القول الأول يقول بأن مبنى الخلاف فيها هو الخلاف في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن طائفة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد بدلالة قوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم للناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، ومنع منه طائفة وقالوا لأن الوحي ينزل عليه، ومن ثم لا حاجة به للاجتهاد. وقلنا بأن الصواب أنه لا يصح ربط هذه المسألة مسألة التفويض بمسألة الاجتهاد، لأن مسألة التفويض فيها إنشاء حكم من وقع له التفويض، بينما الاجتهاد هو بحث عن حكم الله تعالى في المسألة، ومن ثم فرق بين المسألتين. المنشأ الثاني الذي ذكره المؤلف هو مسألة هل أفعال العباد مخلوقة لله أو لأنفسهم؟ فالمعتزلة يقولون العبد يخلق فعل نفسه، ومن ثم لا يصح التفويض، لأن الأحكام لله، أفعال العباد المخلوقة لهم لا تكون مثبتة لحكم شرعي. وأما من قال بأن العبد لا يخلق فعل نفسه وأن فعله منسوب إلى الله، فإنه يقول لا يمتنع التفويض، لأن الحكم حينئذ يكون منسوبا لله لأنه فعل لله. وأنتم تعرفون أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة هو أن أفعال العباد مخلوقة لله لكنها فعل لهم. والذي يظهر أن هذه المسألة لا تبنى على هذه القاعدة العقدية، يعني لا يمتنع أن يجعل للعبد الحكم، يبقى هنا ملاحظة أن هذه المسألة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الجواز العقلي، والقسم الثاني في الوقوع. فأما الوقوع فلم يقع تفويض بالاتفاق، وإنما الخلاف في الجواز العقلي. ولعل منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في مسألتين أو قاعدتين: القاعدة الأولى في بناء الأحكام على الإلهام، هل يصح للمجتهد أن يحكم في مسألة بناء على من قدح في نفسه؟ إن قلنا يجوز ذلك جاز التفويض. المسألة الثانية في تفسير الاستحسان، لأن الاستحسان فسر بمعاني مختلفة، منها قول بعضهم بأن الاستحسان معنى ينقدح في ذهن المجتهد لا يستطيع التعبير عنه، فإذا صح هذا المعنى للاستحسان وجاز بناء الأحكام عليه جاز التفويض. الصواب أن الإلهام لا يصح بناء الأحكام عليه، وأن هذا المعنى الذي ينقدح في ذهن المجتهد لا يصح أن يبنى عليه حكم شرعي، لأن الأحكام منحصرة في الأدلة الشرعية. ومن ثم فالصواب أنه لم يقع تفويض، وأنه لا يجوز ذلك. مثل نعم، هذا بناء على أن هنا اجتهاد، بناء على أن إقرار الله عز وجل اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الحكم، ليس هذا مسألة الاجتهاد، ليس من مسألة تفويض. هذا ابتداع، يعني تقول أن الأدلة الدالة على منع الابتداع يمكن أن نستدل بها على عدم صحة التفويض. نعم. قال رحمه الله: الكتاب السادس في التعادل والترجيح مسألة. قال رحمه الله: مسألة نقل عن الشافعي الأخذ بأقل ما قيل إذا لم يجد الدليل على غيره كدية اليهودي، والأخذ به مبني على أصلين، أحدهما التمسك بالإجماع على الأقل، والثاني بالبراءة الأصلية على نفي الزائد. ومن ثم ينبغي لمن وافق على التمسك بكل الأصلين ألا يخالف في الأخذ بأقل ما قيل. المراد بهذه المسألة أن يكون هناك قدر مشترك قد اتفق الفقهاء على حكمه، ويقع الاختلاف في الزيادة هل يثبت فيه الحكم أو لا. فهل يصح أن نقول بأن القدر المشترك نثبت به الحكم والزائد نتوقف فيه حتى يأتي دليل عليه؟ وقول الفقهاء تمسك بأقل ما قيل فيه نظر، وذلك لأن الاشتراك قد يكون في الأكثر لا في الأقل. من أمثلة ذلك في مسافة القصر، قال طائفة مسيرة 3 أيام 120 كيلو، قال طائفة مسيرة 2 يومين 80 كيلو، وقال طائفة مسيرة 1 يوم 40 كيلو. الأقوال اتفقت على أن من سار 130 جاز له الترخص، واختلفوا فيما إذن اتفقوا على الأكثر واختلفوا فيما عداه. فهل يصح لنا أن نقول نثبت الحكم فيما وقع الاتفاق عليه وهو مسيرة 3 أيام ونتوقف في الباقي حتى يأتي دليل يدل عليه؟ وقد ذكر المؤلف لهذه القاعدة مسألة دية اليهودي، الشافعي يقول ديته على الثلث من دية المسلم، وأحمد ومالك قالوا على النصف من دية المسلم، وأبو حنيفة قال كدية المسلم، فهي اشتركت في الثلث فنثبت الحكم في الثلث. أما الزيادة فنقول نتوقف فيها حتى يأتي الدليل يدل على إثباتها. حينئذ الأخذ بأقل ما قيل مبني على أصلين: التمسك بالإجماع فيما وقع الاتفاق عليه، والتمسك بالبراءة فيما وقع أو بالأصل في الباقي. قال: ومن ثم ينبغي لمن وافق على التمسك بكل من الأصلين، الإجماع حجة بالاتفاق، واستصحاب الإباحة الأصلية حجة بالاتفاق، ينبغي أن لا يخالف في الأخذ بأقل ما قيل. لم يذكر المؤلف هنا صراحة منشاء الخلاف، وإنما قال يلزم المخالف أن يقول به، لأن ما بناه لأن مبنى الشافعي في هذه القاعدة متفق عليه، فينبغي أن يكون الفرع متفقا عليه. والظاهر أن جميع الفقهاء يقولون بمثل ذلك، وأنهم يوافقون. والاختلاف في بعض الفروع إنما هو للاختلاف في نفي الزائد، هل ورد دليل يعارضه؟ لأنه إذا ورد دليل فهو مقدم على الاستصحاب. بهذا نعلم أن الصواب أن هذه القاعدة لا خلاف فيها، ومن ثم لا يقال بورود منشأ خلاف، وإنما الاختلاف في الفروع بسبب الزائد، هل ورد فيه دليل بإثباته أو لا؟ حينئذ نقول الأولى أن يعبر عن هذه القاعدة بالقدر المشترك بين الأقوال، الاستدلال بالقدر المشترك بين الأقوال. هل فيها خلاف؟ يحتاج إلى النظر في أقوال أهل العلم، هذه مبنية على معرفة الأقوال، إذا لم نعرف الأقوال ما صح لنا أن نطبق هذه القاعدة عليها. هل زيادة هذه المطلوبة عشرة؟ ما هي أقوال أهل العلم في هذه المسألة؟ هو البحث ما هو في الأقل، بحث في المشروعية. ما دمت ما تعرف الأقوال في المسألة حينئذ لا بد أن تعرف الأقوال قبل أن تحاول تطبيق هذه القاعدة عليها. ونقف شوي تنشط لنأخذ قاعدة أيضا. الناقص نفي الزائد يعتمد فيها على براءة الأصل، القدر المشترك يستدل عليه بالإجماع، وقع إجماع على إيجاب هذا المقدار، وأما نفي الزيادة فنعتمد فيه على الاستصحاب، إذ الأصل براءة الذمم، فلا نقول بوجوب شيء إلا بدليل. أعلم نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ويجعلنا وإياكم هداة.